سمو تنزيه القرآن من أن يشتمل على مثل شيخ وشيخي الزنايا، مو يكفي إيش الباب العموم الزانية والزاني في الدين، زانية وزاني يشمل فيها الشاب والشابة وكذا، والزنا من الشاب والشابة عيادا بالله أهون منه من الإيش الشيخ والشيخة، فيكون نسخ اللفظي نوع من تكريم للأمة وعدم تسجيل مثل هذه الجريمة في كتاب الله على إيش على هذه الأمة من هذا القبيل. إذن ينسخ ليش اللفظ ويبقى ليش الحكم، العكس ينسخ ليش الحكم ويبقى ليش اللفظ. نسخ الحكم وبقاء اللفظ ايش عندكم طار عن المثال نفس نعم اللي متقدمة هناك، لا هذه نسخت الحكم واللفظ، لا موجود شو اسمه ان اللفظ ولكن الحكم ايش الحكم نسخ وهو كون الايش العشرة او العشرون يصادرون ايش يصادروا مائتين، هذه نسخ حكمها ولم يبقى لها ايش عمل في هذا. يأتي بعد هذا النقاش في الناسخ والمنسوخ والنسبة بينهما، نحبت نقرأ الشرح لغاية هذه النقطة أو نكمل هذا على إيش حتى نأتي إلى آخر المتن نرجع للشرح عموما. ايش رأيكم؟ نعم ليش نرجع للمتن ادري اللي عندك. نعم يجوز ندخل الرسم وبقاء الحكم. نعم وندخل الحكم وبقاء الرسم كلمة الرسم اللي هو ليش هذه مشكلة. بعض الكتب تقول نسخ اللفظي ونقول نسخ ليش الرسمي، ترى هذه تحتها شرارة، هذه الشرارة ايش تحتها؟ كثير من الأصوليين اذا جينا الى النقطة بالذات هذه القرآن الذي بين أيدينا في المصحف كلام الله ولا كلام نحن ولا كلام جبريل ولا كلام الرسول؟ طبعا المذهب السلف أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يقولون الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فبعد أن يقول نسخ اللفظ كأنك حكمت على القرآن بأنه لفظ ولا لا؟ واللفظ من تلفظ به، واللفظ يحتاج إلى لافظ، واللفظ عند اللافظ يحتاج إلى أدوات مخارج الحروف، ودخلوا في معمعة ما استطاعوا أن يخرجوا منها، فجاء إلى كلمة الرسم لأن الرسم من صنع مين؟ الكاتب. فلما جاءك لنسخ الرسم ليبعد عن كلمة ليش اللفظي، لأن اللفظ وراها ايش معركة كبيرة وراها قضية القرآن كلام الله والقرآن مخلوق والقرآن صفة من صفات، وهذه في الكركبة كلها عند من يقول اللفظ. لكن الرسم العثماني، الرسم بالرقعة، الرسم النسخ، الرسم الكذا، وهنا زي ما تقول ابتعد عن مشكلة اللفظ. ولكن حببت التنبيه عليها حتى لو رأيتموها في المطولات، وحتى جاء أنكم في الأمر هل الأمر والنهي صيغ مستقلة أم لا، لأنهم عندهم يقولون القرآن أو كلام الله كلام النفسي ولا لا، ومعنى كلام النفسي لا فرق بين أمر ولا نهي، إنما هي أمور معنوية، وهذه قضية خطيرة جدا، وقضية بحث القرآن كلام الله والله تكلم به وجبريل سمعه وموسى تكلم وكلم الله موسى تكليما، فأجر حتى يسمع كلام الله، إذن القرآن الذي يسمعه الأعرابي إنما يسمع كلام مين؟ يسمع كلام الله، ما هو كلام رسول الله، ورسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله كلام الله. إذن قضية نسخ الرسم هذه خط أحمر خط أخضر،

قلنا جعل اسم خاص للشعر لكن أورد هنا تنبيه للشعر سمحش لا إذا ما أرجع إلى نمر على الشرح الحين النسخ قبل أن نخش الشعر. إذا سنمر قراءة وأنت أي عبارة فيما يقرأه اللي عنده أي سباح يستوقف العبارة ويشير إليه ونقف عنده وإلا ما في يعني إشكال أو ما في لبس ولا شيء نستمر لعلنا نقرأ البحث شيخ المحلي نعم شيخ المحلي إيه نعم شاء اللي عندك اللي عندك غيره في شيخ المحلي وشيخ بنياقة المحلي لا الحق لك حاجة منا شغل فيه ما عندك لا لا هذه حاجة تعالى مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.